الحمد لله، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن معصية الله جل وعلا شؤم على صاحبها، شؤم عليه في دينه ودنياه، شؤم على صاحبها في الدين والدنيا، شؤم على صاحبها في كل شؤونه في نفسه وأولاده وفي بيته. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولمعصية الله آثار مشينة، منها أن العاصي يحرم العلم. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. لما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك أعجب بذكائه وفطنته وحفظه، قال له الإمام مالك: يا هذا، إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالعلم نور يقذفه الله جل وعلا بقلب صاحبه، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومن آثارها أن العاصي يحرم الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن أسباب الرزق التقوى، ومن أسباب الحرمان معصية الجبار جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ومن آثار المعاصي أنها تجلب الهموم والغموم والأحزان والأكدار. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم رحمه الله: له حياة الضنك في الدنيا وفي حياة البرزخ وفي يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك ترى العاصي يريد أن يذهب عن نفسه الهموم بتعاطي المخدرات والمسكرات أو بالسفر، فإن الضنك يلازمه ولو ركب سيارة فارهة أو سكن قصرا واسعا، لأن الضنك في القلب وهو أثر من آثار معصية الله جل في علاه. ولو تقلب في الديار، ولو أدرك الأموال، فإن الله جل وعلا أبى إلا أن يذل من عصاه. ومن آثارها أنها تجلب الذل لصاحبها في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليلزم هذا الأمر، فإن العز كل العز بطاعة الله جل وعلا، والذل كل الذل بمعصيته جل في علاه. تقدست أسماؤه وصفاته. رأيت الذنوب، يقول المبارك، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. فتجد أن صاحب المعصية ذليل يخشى أن ينكشف أمره عند القريب والبعيد، وإذا افتضح أمره عند الناس تجد أنه لا يذهب إلى مجالسهم ومنتدياتهم، لأن المعصية ذل لصاحبها، فليبتعد عنها الإنسان وليلازم طاعة الله جل في علاه. ومن آثار المعاصي يا عباد الله أنها تزيل النعم وتجلب النقم والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله جل وعلا يقول عندما قال الصحابة كيف هزمنا في معركة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا ينزلوا من الجبل سواء كانت لهم أو عليهم، فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم، ولما رأوا أن المشركين قد انهزموا نزلوا من الجبل. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فإذا أصاب الإنسان شيء فعليه أن يراجع نفسه، فإن المعصية شؤم يعجل في الدنيا ويدخر للإنسان يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن المعصية لها عقوبة في الدنيا ولها عقوبة في الآخرة. ومن آثار المعاصي يا عباد الله نزع البركة في الوقت وفي المال والأولاد، كما ذكر ذلك ابن القيم. تجد أن الإنسان يتقاضى مرتبا وقدره، وفي نهاية الشهر يقترض من الناس وعنده من الأولاد، ولكنه يشكي من العقوق ولا يقضون حاجته، وتذهب الأيام عليه والأشهر والسنون وهو يريد أن يفعل ويفعل، ولكنه لا يستطيع، لأن البركة نزعت من وقته ومن ماله، ولا يجد مخرجات لهذه النعم. فعلى الإنسان إذا لاحظ شيئا من ذلك فليكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن آثار المعاصي أنها تفسد القلوب. نعم، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل، أي صقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبادر الإنسان حتى لا يعلو الران على القلوب، ولذلك تعظ بعض الناس ولكنه لا يستفيد ولا تتغير حاله. هل هذا زهد في الجنة أو لا يخشى النار؟ لا، ولكن هذه القسوة وهذا الران الذي على قلبه جعله لا يتأثر من المواعظ والزواجر. ومن آثارها أنها تحول بين العبد وبين الطاعة. فكم من شخص يحدث نفسه أنه على سبيل المثال يقوم الليل لكن لا يستطيع أن يقوم الليل، أو يريد أن يحفظ القرآن ولكنه لا يستطيع، لأن الذنوب تمنع من هذه الخيرات والبركات. اللهم كره إلينا المعاصي بأشكالها وأنواعها يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واحذروا الذنوب بأشكالها وأنواعها. ومن آثارها أنها تمنع من إجابة الدعاء، فقد جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. تأملوا، أتى بكل وسائل وبكل الأسباب التي يحصل معها إجابة الدعاء، ومع ذلك يقول يا رب يا رب، ويمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أين الذين يتساهلون بأكل الربا، يأكل الربا ويريد أن يتأول ويقول هذه مساهمة فيها أمر فيها اختلاط؟ وبعض أهل العلم يقول تخلص من هذا. أنا أقول من ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاحذر يا عبد الله من أن تقطع السبب أو تغلق الباب الذي بينك وبين الله. كل تستغني عنه إلا الذي خلقك ورزقك جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ومن وقع بالذنوب والمعاصي يرجع إلى أرحم الراحمين، يرجع إلى أكرم الأكرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم تب علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا ودود يا من استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين يا رب العالمين. يا رب من كان مبتلا بمعصية من المعاصي، اللهم كرهها في قلبه، اللهم كرهها في قلبه، اللهم أصلح حاله، اللهم املأ قلبه إيمانا ونورا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان، اللهم اجمع قلوبهم على كتاب والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، أملنا بك كبير ألا تردنا خائبين. اللهم أعد الأمن في بلاد اليمن والعراق والشام يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم ارزقنا به صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم شرد اليهود، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب والذل يا حي يا قيوم يا قوي يا قهار يا جبار. من أراد ذلا للإسلام والمسلمين اللهم عليك به، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من آذى المسلمين في بلاد الشام وفي كل بلدان المسلمين أن تنتقم منه يا رب العالمين. اللهم اخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم اقتلهم بسلاحهم، فرق قلوبهم، فرق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة التي جمعتنا فيها في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا حي يا قيوم. من أراد بلادنا بلاد الحرمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه. ومن أراد بلاد المسلمين يا رب العالمين عموما اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وبارك في أعمالهم وفي جهودهم. اللهم يا حي يا قيوم وفقهم لنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة توحيد لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل قبورنا روضة، روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. ثبت أقدامنا على الصراط واجعلنا ممن يبشر، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.